السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع مشكلات رمضانية، ومشكلة رمضان النهاردة المشكلة الكبيرة قوي اللي بتقابل الناس كتير جدا، والناس دي بتعتبرها إن هي مشكلة من أكبر المشكلات، مشكلة العصبية والنرفزة والخناق والشتيمة والضرب. فنقول لهم لا، رمضان مش كده يا جماعة، احنا لازم نحط اصل واساس. ان الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. بمعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال ان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق دركة القائمة الصائم. يبقى انا عندي واحد بيصلي ويصوم، وعندي واحد حسن الخلق، الاثنين تساوى في الاجر، ده بيصلي ويصوم وده بحسن خلقه. دي صعبه ودي صعبه، حسن الخلق صعب، محدش ينكر يا جماعه ان حسن الخلق شيء صعب، وان تحمل القلق شيء صعب، وان حاجه كتير جدا صعبه. فاحنا بنقول لك بلاش عصبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال فان سابك احد او شاتمك فقل ها اني ايه، اني امرئ صائم. يعني حد بيشتمك فتقول له الحاجه الوحيده اللي تحول بيني وبين الرد عليك ان انا صايم، انا مش هرد عليك عشان انا صايم. تخيل. فالنهارده اقول ان العصبيه بتاعتي في رمضان ان انا مش طايق حد ومش مستحمل حد، وان انا ما اخرجش من البيت، وان لا يا جماعه. وبرضه انا عايز، كنت عايز انبه على حاجه مهمه بحكم ان احنا بنتناصح. حضرتك اوعى تخلي نفسك اسير حاجه معينه، يعني اصل انا إيه، انت عارف انا ما شربتش فنجان، لو ما شربتش فنجان القهوه بتاع الصبح بعرفش اركز خالص. انت عارف لو ما نمتش الساعه اللي بعد الفجر دي طول النهار ببقى مدروخ. انت عارف ان انا لو ما خدتش كوبايه الشاي بتاعتي، لا لا لا، ما تبقاش اسير حاجه. حضرتك تطوع نفسك تحت اي ظروف. حضرتك لو ما نمتش 24 ساعة مركز، حضرتك ما شربتش القهوة مركز، حضرتك ما كلتش مركز، ما تبقاش عيب وحشة ان الانسان يبقى اسير فنجان قهوة، لو ما شربش القهوة مش مركز ما يفوقش، لا لا لا لا. فالنهاردة وانت صايم ركز جدا يا جماعة. الصيام من اعلى ميزات الصيام قضية ان العبادة، انك انت في عبادة. يعني هما بيتكلموا، لما بيتكلموا على كلمة ايه، السر في ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. قال له لان الصيام ده اطول عبادة، ان حضرتك ممكن تصوم ما يقرب من 16 ساعة. يعني ايه 16 ساعه ممنوع من الاكل وممنوع من الشرب وممنوع من الشهوات؟ قال لا. طب ما انت عندك الحج، انت بتبقى لابس الاحرام، ممكن تبقى لابس الاحرام حوالي 3 ايام، وممكن وانت جاي مقارن او مفرد ممكن تقعد لك 10 ايام ولا حاجه. قال لك لا، ما انت بتاكل وبتشرب وبتنام وبتعمل كل حاجه، لكن انت صايم 16 ساعه متواصله ممنوع تمام من الاكل والشرب، ودي من اهم الحاجات الانسانيه التي لا يستطيع الاستغناء عنها. فانت متلبس في عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش. فما تبقاش من كده، لا لا لا، لازم تمسك نفسك. حضرتك اول حاجه كنا احنا زمان بنعملها لما تبقى عصبي، خليك هادي، خليك بارد، قول لنفسك كده خليك بارد، اهدى خالص، اهدى خالص. ليه؟ لان حضرتك ممكن تتلفظ بكلمه ها تفسد عليك. انت عارف الراجل ايه، كان رجل من الصحابه غضبان وكان بيتشاجر مع اخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلم كلمه لو قالها لا ذهب ما به. فراح له صحابه فقالوا ما هي؟ قالوا ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما صحابه راح له قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال مجنون انا. فكلمه مجنون دي كبيره. فالنهارده احنا مش عايزين عصبيه. حضرتك اي موقف شايف انك انت هتعصب ابعد، اخرج، ما تقعدش في مكان يوصلك للعصبيه. اول ما توصل للعصبيه سيب المكان، اول ما تلاقي انك انت نفسك سيب المكان. بس انت اقدم نفسك، بطن نفسك، عود نفسك انك انت ما تتعصبش. يعني ايه انا ما بقدرش في حاجات، وبعدين دي بتبقى خارجه عن ارادتي. لا، ما فيش حاجه اسمها خارجه عن ارادتي، بقدر المستطاع تتحمل. ليه؟ لأن ده شهر في السنة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف شهر رمضان قال أياما معدودات. تاني حاجة تخيل منظرك، يعني ايه حضرتك دايما لما تبقى غضبان خلي ابنك يصورك وانت غضبان ويوريك صورتك عاملة ازاي، شوف منظرك وانت غضبان، هديهم يسجلوا لك الكلام اللي انت بتقوله وانت غضبان عشان تشوف شكلك عامل ازاي، وتخيل انك انت في عبادة. يعني انا المشهد اللي انا عايز اتخيله ان انا واقف اصلي، ما هي صايم زي ما اصلي، فانا صايم غضبان فانا بصلي وانا غضبان، فانظري وانا غضبان عامل ازاي. فليه تغضب؟ ليه تشتم؟ ليه تضرب؟ ليه تتخانق؟ يعني يا جماعة قضية الخناق والحاجات دي كلها ان ايه بسيطة جدا، انك انت تبص لان صيامك راح، اديت حسناتك لحد. كانوا بيقولوا ان اسوأ حاجة في الغضب على الاطلاق انه يلجئك الى ذل الاعتذار، انك تروح تقول لحد انا اسف. فالنهاردة مش عايزين عصبيين خالص، كل ما تيجي ها تخش عصبية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، دي كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أستعيذ من الشيطان الرجيم، عشان هو الشيطان عايز يوصلني لكده. عايزين في النهاية إن أطلع بصيام صحيح، بلاش عصبية، خلينا مؤدبين، خلينا ننتقي أفضل الكلمات، خلينا ننتقي أحسن العبارات، خلي صيامنا يظهر لنا من محاسن أخلاقنا. اكتفى لهذا، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.